بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: السجود على الأرض والحصير. إنه سجوده وفدشيسة هي عوضة إنه سجوده حصير كمرقة عوضة تصالف لي يا لكن وحي أصل حصير كحرديه تري مرقة وتغرت مرقة صحوية العلم تري أصل كذا اللي تري مرقة إن لوس جودة مرقة صحوية بلقى أما واحدة بلقى صارن لوس جودة مرقة. وكان صلى الله عليه وسلم يروحها يسجد كيس جودة مرقة على الأرض بلقى كيس جودة كثيرا من فربنا. وكان أصحاب وأصحاب تيس الوحي عليه يصلون كويت قد معهم عيسى في شدة الحرب كلان كاذك وضرهم عيسى. فإذا لم يستطيع ملكون أول أحدهم متكود أن يمكن جبهته والجديس إلى مرقى مكان إلى الأرض ملكة بسط ثوبه مرديس في الانجري فسجد عليه مرقاس وخدوس الجولي. وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيرا وجعلت لي الأرض وجعلت وليلي يا الأرض ملكي كلها ضمانتي لي ولأمتي يوم الضيلة مسجدا مساجد وطهور ويطهر قرشه. فإنما أدركت ملك سيقصها ليشع الصلاة صلاة الرجل من ومن أمتي يوم الضيلة كاملة فعنده أكتيس وحا مسجده مسايكيسي إذا عنده أكتيس وحا طهوره طهر قرش ليسي. وكان من قبله وكان مرقى صحاوية وحوها من قبل إديقوه الرئيسي يعذبون ذلك أرقى كوينية. إنما كانوا حيا حيانوا يصلون كوي كتو كذا في كنائسهم كنيسدوه كوضي وبيعهم يراه عبادي سريا. نبي عليه الصلاة والسلام بلك دشي سوكس جويد جريس لذلك سيدا حديث في مرقى صحاوية حديث بن تسيان حديث كابي سعيد الخضرية يا غيركي. النبي صلى الله عليه وسلم وحمرقى صحابه ينقسم إنه حضيء أي مرقى صحابه المرقى التي كان ينقلان كنا آذ وجره عذاده أي كنشحي إنه مرقى متكود ملكة ومرقى وجهة وصار الله أولي كرواية مرضي سأوطين ويسكغلقه. هذا مرقى صحابه وحالك أحد لأنه لم يسأله مسألة ومسألة مرضى ملكة أطلقان يساعد ما صلى الله القوة تاسوا صح بل سواء كورن تا تعديه تونك كو صارن مرنا عوضا هوين تهي مرقى سجولي سنة قيب مدين كتا مرقى دمان ميسكلا سوك اي كتا تافو قادة شافعيلي وحيدا هين ما يبناني لا هين يين بغن الله مده قادة شافعيلي يين بغن وطابع سن وحيدا غريتا اسم مبنانو حديث كن حتى مرقى حديث كن با لكيان مرقى سعوية قارقون وحيدا هين أرد أسوار البنان بإلهين حديث كم بان الدريب علي إلهين إمام مسلم يا أبو عوان أي سوى صاره ورن يدبق صلى الله عليه وسلم أي صحابه دريهين نبي صلى الله عليه وسلم بألتك إلي كلاي با مرقى بلن بأجري متكي مرقونا أو يدين مرقى صحابه دريسين أكاد يقولون كجب درتين مرد يسوى في الانجري فمرد أسوى مرد مرقى ورسولك أصار لب إلهين. قال يا حديثك واحد في الجوامين وحيد عهين مرابا قوة اسكقالان مكاركتين اقلنا لمينا سوكعي مرنا كمينا سجودهم قرطان وحيدا حبايا حتى لنا سوك مرنا الله سوكعي مرنا عنا سجوديين وانك ضرورة مينا هينو ضرورة عبا نيسية اسخيمين بالنابدون هذا سيد حوق بل وحاول المسألة داس ويكو سجوده التامروا حتى عطوك فوصارا ويكو بنا انت وحديني ونمجره. وكان صلى الله عليه وسلم يروحوا يسجدوا كي يسجدوا كثيرا ويفربنا على الأرض على الأرض لو كان وكان يروحوا أصحاب أصحاب تيسنا يصلون كي يتكلم معه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شدة الحرق كل الكات كودروا عيسى في شدة الحرق كل الكات كودروا عيسى مرقاس كل البرانجر. فإذا لم يستطيع مرقون أول أحدهم صحابة متكمله أن يمكن جبهته والجديس يوم مكانه من الأرض ملكة بسطه في الانجري فوقهم رديسة فسجد عليه الرقاس وقدم السجود الجري. وكان وفعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فينا وجعلت لي الأرض وجعلت وليني للي أنيق الأرض روكي كلها قمانتد إلى الأمة المضيلبة مسجد المساجد إلى الطهور الضهر قال شمرك فإنما أدركت ملك السيكس وهلاشو الصلاة الصلاة الرجل من ومن أمة أمضينا كاملة فعنده منك أكيس وحا مسجده مساكيس وماشا أكو قبطي هكو تكره وعنده أكيس وحا كلاء ظهوره ظهر قال شبيسة وكان وحوى من قبل عدة من يهريسي يعد من ذلك أرنك أكو ينيئه إنما كان وحي حيانا يسلون كويتو كذا في كنائسهم كنيسة العادية حتى أن قانا لقوا ورئه يعني وحي لقوا ورئه وحي أبي حنجرين لقع كنيسة معناها ما شاء يقو إلى بيسان يا أبي حنجرين يو بيئهم بيئوا لمرقى صحويا وإسكوا حال إلى كنائسته ومعبد النصارى بيئوه ومعبد اليهود بيئهم ومرقى صحويا ما شاء مرقى صحويا وحي لهم كنيسة حال إلى أصل كذا وما شاء النصارى وقو إلى بيسان جرين كيف هذا ما يعيو سيبحيين هذا عبادين صح معها عبادكم عبادين الدين تودكم عبادين بيع على حرابيه اليهود ما شاكو عبادينته أي عبادين جري مرقى مرقى وإذا ما يشي اللي قلت لك المساعد دي مويانة مالك لصلاة كبيرة سحيدة مالك لكبيرة سحيدة وكان وحوها مرقى وحوها النبي صلى الله عليه وسلم ربما وحلقي على سجد له سجود في قير بابئي وما ينبينك سجوده وقد وقع هنا وضعي نبي سجد ذلك أرغاسي في صحيح البخاري وقد وقع وضعي له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أرغاسي أرغاسي بابئي سجوده في صبح الليلة 21 هذيك مرقى كو إيا اللباتن مرقى أبنية كيدي مرقى بان بشر رمضان كميدة هاي حين وقت أمرت الصلاة والصلاة أي داري وصار الصلاة في المسجد مساك سانقاف في سنة بيئو سعري وكان من دريد النخل تمرت مرقى سحاوي أن لا به لا يقصر إسلام مساجدنا فسجد صلى الله عليه وسلم ويكسجري في الماء بيه يا ربي لربي من يكسبه صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري وحور الفاصل عيناه لا ربي إلا ويرك رسول الله رسولك ليس صلى الله عليه وسلم والحن على جبهة وجهه صلى الله عليه وسلم وأنفه صلى الله عليه وسلم بمرقى صحاويا بيها رقات كوي يطلع رقات كوي يعني صلى الله عليه وسلم حديثك وحديثك أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم قصونا مرقى صحيح حديث فيه حديث كاسويا وكذلك في صحيح البخاري قصونا والنبي صلى الله عليه وسلم أي مرقى صحويا وحاد على مرقى هذين في رمضان كل الواسل كبيرات لا يحويره ليس القدر ولكن مرقو كهدي ليس القدر أي النبي أصبح عليه الصلاة والسلام صحابة نوشيه كد من الصحابة يحاول يصبح أصبح وصبح أي اللبن من دور دور المغلي والصحابة الذي يهدد كعب المالك يا عبد الله بن ابي حضره دين لبابا من بعدين يسكن هايين اي سوق صدرين كد من المرقى صحاويان والنبي صلى الله عليه وسلم يجب كل احريق وبركه شلسيو مرقى صحوقي راضي والدين تابو مرقى بالقيب كداف مرقى صحاويان او وحي مقلي سقو لميد كد والله قيب جدا غاس والله انك ادين بيوسو ليه مرقى صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يتالى الا يفعل المعروف او كيف كداروية الا وراك سيري مرقاصة وحاوية وحقيري أبو قيب تاكدا وكداي أما هذا القيب مادوا لقداي حد الله سوى عرب وكين ورقا مرقا وحاويان كدب سيلا نويل وإنوسي صلى الله عليه وسلم مرقا وحاويين وحن الصبح سائل يقوى الرمو فطراح الرجلان اللوان بارا مرمي ثم رفعت علي ذكري علي إلى خير إذن تعال غيابا إنوسي على إنوسي صوفكنا وحاويان دي حبيل الأورام لها وهمين هيد اللي رسول قدر هو ضدك أورام حبيل كان بالعبادي صلى الله عليه وسلم ومضى ضدك أورام حبيل كان بالعبادي صلى الله عليه وسلم مرقى وحاولي لكن ما داموا حبيل كيونا ما يعاون لين وحصمين يسا مرقى وعددال يسايو بلو لا يقرأكم بيوم وعددال يسايو وإيه مرقى صحاولي كدي نبي عليه الصلاة والسلام وحوية الحديث كان مرقى ولا سقوط خلاصية هاي لا سقوط وهمي حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أرقت أصبحا أركب يرمية قدر مهرية الكوية أرمية فيسة وحكو سجود دراوي للنوري بيه والرابع دي دونا هذا الرقوم كي حلق أوداي بوغني نبيه إسقو كسجود النبي الأرقى عليه الصلاة والسلام كوية لواطن لبشر رمضان من القطي هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وحوق الله كوية لواطن لبشر رمضان حديث كان لفتي سويد لنشر أيام القاس ولو قال خلونا وحي راهن وصدح إيا لواطن كإلهن بركود وحي راهن وشن إيا لواطن ك بركود صدوية لواطن ك بركود صغالية لواطن ك بركود صلطة ونبوه كتلاوي راهن أبو نسال خلاف يوميانو أدى خلاف ربا كجرة إلا شن يطول مذهب وحق إلاه كجرة ويسألها ليضع لكن سيدة الغادحة وصيد المحجر عسقلاني في فتح الباري وكشة إليه وأنها تلتقل ويقول بيكتاوه سنة الكوية لواطن يسكن غطى الغيابة سنة الدمانة يسكن غطى صدح الواطن سنة الدمانة شاي الواطن سنة الدمانة تضيي الواطن سنة الدمانة يسغالي الواطن وكا ويقول بيكتاوه هذه مهلين واسع غريب من دياله وايه أبو هل هذين وحاوه يمس الله أدوان يمن هذين لما نرعي هذا يسوح نحن الجيدو طبعاً قادم خاصة مرخو صوم قلو هي الدلال ويخلق أنت أبو محمد شايد كيب يحاوه يعني هو يبقى صلى الله عليه وسلم وهو يبقى في سجودي بحالة قادم إيه مرخة إن مرخة صحاوه يعني ما يشاء يخطر في سجودي يسئله قيل تهينا قيلتها فرق مكة الله إسلام مرخة النبي صلى الله عليه وسلم وحالة قادم إيه ما دام أقبوه جنيس لغارقي إلا قمات توجيها أوكو دي جنيس تكروا حالة قادم إيه غالب كالنبي صلى الله عليه وسلم إلا موكا مسافر اسم الله قولنا يا رومين لنا موكا إلا وجهي صاحبه يا رحيد رسل غالبتها وإلا حتى يحب حينا يا هيا قاسة رحينا يا صمه بضبع لكن برقى سنة وحاوة يا غنر وسوين جنة النبي صلى الله عليه وسلم وحاو كد من سجود جنة ورقى تقولك على أنت يا رئيه وحاو كد من سجود جنة ورقى وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحوها ربما وحلقيا لا سجد إلو سجوده في طيب ضوري وماء بيه وقال وقع ووضع له يسأل ذلك عن الغاس في صبح الليلة 21 نهار من رمضان هذين في مرقى كوية لما تنقي بشر رمضان حين وقت أمرت السماء سماء أي داري وصار السقف المسجد وساك صرغاف يسمى الدرهني ويسعري وكان من جريد اللخل وكان بساك نوح قصر وفوها انكسر إسراء من جريد اللخل سيد قبر قال لانيه انكسر إسراء ها واي اللهم استعان عليه تبلا فسجد صلى الله عليه وسلم وكسجد في الماء على الماء به دشودة في دمان على ويا الحروف الجار ينوب بعضها على بعض بليلاها والطين يطلعون الخاص يكد السجودي قال ابو سعيد الخدري وحيري فابصروا عيناي لما ينبو حياركين على أمحمد فابصروا عيناي لما يقول أبو حير في رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال على جبهته جبهة انت اللي ده وانت أصلا ده سلقس الجدال انت أصلا أصلا كيف انت أصلا ليه ده مرقا واي جبهة اللي سمرقا يصغل يوعن في سلكيسة أفرما إبي مرقا قاتكم إلى وقبه دوردي وكان يفعله صلى الله عليه وسلم يصلي في كدنت كذا على خبرتي سجادة خبرنا مرقى الباب الخطابي رحمه الله تعالى وحوري والسجادة التي يسجدها يسجد عليها الرجل والسجادة وقفه كل سجود يا ليلاها ولذلك السجادة محل إلى وعلى تلفتين أو قفك أبدا الله تعالى تعريف مرقى تعريفنا حينها ومريره لو قد سجوده وقفك أبدا الله تعالى كمان أضمه كمان يريدها مرقى واتب دوين الله تعالى تعالى خلنا هذه بوشة مطار صباح واني اللهم صل على سيدنا احيانا كل مره سجاده اسجد من سجود وعلى الحصيده عوضا احيانا كل وصلى وكب يسجد عليه عوضا دشه مرقه الغر والحار قد اسود بدو من دون ما شيء دوري لبس لحدي مرنا النبي صلى الله عليه وسلم انس بن مالك صحابي لو رجل النبي عليه الصلاه والسلام انس بن في حديثه في صحيح بوكسي من حديثي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه وحد عليه مرقى صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وحو سمي مركا صحابه أنس بن مالك النبي ديانه نبي يقول عليه الصلاة والسلام عوض وصانية عوض وحول يعني كمي في النبي صلى الله عليه وسلم ونبي يقولها مأجور الميادة أيو ميادة يكتب كذاب أيو كتب كذاب النبي صلى الله عليه وسلم موضع يكتب كذاب بوصف بركيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي باش النبي كتب كذاب بركي سنتها مركا صحابه يعني وصف بركيه النبي صلى الله عليه وسلم وخبره يبخاعي مرخاصة الكلمة يكتب كذاب يلي وحنا عوض مباتي وققية قققها مطغنة فققها مطغنة قيق وحصوبين هو قيقاس لكن حقوق وقفصلا قيقاس حقوق وقفصلا وحقية دي حقا سرنا نعرف يا وصلنا كلية بالصين في مرت الجليو قيد بدل بالوشن يا بنتا وحاول وحل وشن يا جيل بدل حب بدل وشن يا بنتا قيد كبر قولي كبر حيوان وكبر حمل قولي يده وبصين وقولي وقاسوية وخذ ودري هي مرقة وخذ وقفصنا يا حرق ذا اللي وحاول يا محوها جي بكوية اللي وقاسوية قفصنا يا مرقة فقاسنا يا مرقة أبوه مني ما مرقاس مرقة وحيد في الدنيا سايره شيء أيام كانوا بفين من الصعيد الجراحي كنت ما نبي قطعه إلى عليه السلام وكا واي أنا سألنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى على القبرة في هدى السجودة أحيانا كوكل حصيدة عوضا أحيانا كوكل وصلى عليه مرقة مرقة كدو تكبه وعلى قد سده وبدلاله من مول ما شاء داريد الذي استعلى حدي أرغف من السجود السجود اللي قصت أصح ثم كان صلى الله عليه وسلم وحاء يرفق فيه كرسا قبر قاس من حيث من السجود سجود كرسا قال جل مكبر حاله بتكبير صلية وامر بذلك أرنك هو أوري الموسيقى لسلاته في صلاة دي سحبه أرنك هو أوري وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مرقى صحابه يا المسيء صلاته في سد صلاة صحبه فقال مرقص وحور لا يتم الصلاة والصلاة مرقى ما يسر كل أحد مقفى من الناس كاملة حتى يسد لا يسدونه حتى تطمع إلا إلا يحسشه مفاسر وحبليس لا يحسنه ثم يقول ويراه الله أكبر ويرفع رأسه من حسن قروس وقاوة حتى يستوي قائدا فضل الله كأكاده وكان يحاير فائل في فرقة يديه لمن يستقامه مع هذا التكبير تكبير تغيير المعينة أحيانا قوكو بل في ذهباكس بأس المرخى صحويا وحليه الشرف رحمه الله تعالى إنه هروح الأسى الشيخ قعدناها أن يسمى الأرض أخرى وقالية يا أفر هاي مرقب حريس والله وذو سير بوعيس هاي مرقب المصدر هاي أحبا كور هاي مرقب ركوع ذا أبت ركوعي محفحية ها مرقب نقر ومقاذي يسمى صح قر ومقاذي هاي وصبح أفر تواضيها مقاية واي شوفوا كدر يا مسائل ما له كدر يا ما كان كدر على صوابه لسومه ما جاء سبحان الله لسي سجوديو سوسا واي مد كان له كدر مركا صد او سجود اللباد مركا كسو كعيس قعما كرده القاوليه ادوا حقوقك كان شيخو حقوقك كان رحمه الله تعالى وحقيقه بسيطه مركا سبحانه إذا أحمد رحمه الله تعالى أيها صوصر في مسنده أو ضعوب بسنده صحيح وكذلك مرقى صحويا ابن قيم كتاب فيسا بدائع الفوائد من يقاله إسلام مرقى صحويا وكسو النغلي مرقى صحويا أي كسو النغلي أفضل مبارك كسو النغلي أفضل هذا هو حين مرقى صحويا وحين مرقى صحويا أبو عبد الله بن رقيم محمد وحسنة عرين أيها الأفرم أنا يحرمي أن أفع صحويا وحلو يديني عن رفع اليدين قعمان كروا وقعوا مقاطع وحير في كل خفض ورفع مركز صوكر واسي كعي مركز صلسيه ورسل ايوه إلا ما قلوا وقاوا مرحوا مفضل ايه أما سي سجود أما كصوكر أما سيروكو أما كصوكر مركز صد أما سيف ورسل ايسو أما كر أبو صوكر ايسو قعلوا كربا بقابل ايه حقال ايه كان مركز وحق وصل على الواب ابن ينذر قال من شاف ايه ذا كميدة أبو علي وإسراء من شاف ايه ذا كميدة وحكمية الإمام مالك اسم قوك أسأل الغوري الشافعي اسم أسأل الغوري رحمه الله تعالى صحابة فرد ونصد الأقلاء أنس بن مالك باكمينة عبد الله بن عمر باكمينة وحكمية رجل قلسنا النافع باكمينة ناوس بن قيسان اليمان باكمينة حسن البصر باكمينة محمد بن السيرين باكمينة أيوب السختياني باكمينة آفاق وحصوصة من بشيء في المصنف بأسانيد صحيحة مركة ويستغلتها مركة صحابة يا رفالي واصلة مركة وحاول يمون اللازم الدنيا لكن نبدو عليه السلام صحابة من اللازم الدنيا مرمضة لكن صلى الله عليه السلام اللازم يكون حوضا مع أفرقا صوشا يعني أيها أبدا مع مركز لكن كوة الله قدر ليسا مركة ومركة أيها قدر ليسا كوة اللازم من اللازم السيء ثم يفرش رجله اليسرى التي سبيل حبيب ببلد جري فيقعد عليها الكفر يسجل المطلع إما الحال وحسنينه وأمر بذلك أنا كان هو أمر الوسيئة الصلاة في صلاة سبعي فقال له حقيري إذا سجدت مرقى سجوده فمكن مكن لسجودك سجود على أمك الوزقاء فإذا رفعت مرقى كرس وقابلة فقعد كفر يسعى على فصيد كاليسرى بلغانا بالإحداء وكانوا حالا سجدك رد له اليمنى لكي سمدكتا ويستقبله بأصابعها فريه لأنه يقابل ينزل على القبلة قبلها تنوغب تنوغب وكا هذا الوقت يميد التالي فريه لأنه الوقت يستعمرك يقول الله عبرتها يسأل الله عبرتها يبقتها فريه لأنه مرقى خلقاس يقابل سيئي صمع فريه لأنه خلقاس يقابل سيئي واسدع سوية ماشى بودينا أصل كبودينا ما هي ماشى طو كفر يعني وقومت دي مرقى بيحوية وبيحوية بقول ذي لكن حائس صار بيحوية بودي قومت دي حلك القرآن تيجي وحائس صار بودي وكا وصحن حلك حلك يكون وعي وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرسم كيتاله رجله اليمنى لكي سمر قابل إحدار الملكتا ويستقبل بأصابع فرين وقابل إجري القلة قلضة الإقعاء فضل بابي بين السنتين لغدا سجوان الحية وكان رحا حيانا قفل الله عليه وسلم يقع الإقعاء وكورك بين السنتين لغدا سجوان الحية وصله وكان رحا حيانا قفل الله كبرخ وحولك وصلت ينتصي على عقبيه لمدس عرباب متاجر وصدود قدميه إيه برخ أصحابه لمدس قبلون برخ أصحابه يان برخ أصحابه لبرخوه وحول جيدان لابتوب هل كان برخ إقعاه وحل إلاها وإن أد لمدى المرخ أصحابه يان لغوط لمدى ما يسكونه ويسو لمدى ما قرأه تاكت هذا الحسن يمنفه برخ تلمان إليه لكتي بيح وقلية تيمي توتا يسوما الله بلا بتاك أربعة وخليص ها وكا سنة صلى صغيرة يا أربعة وخليصة يا مرتا هي العاهر المرفع سبحانه في صحيح حسن المكسرية من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه وفي أبي داود والترمذي وصححه تلميذه صحيح يعني الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أي قصر الرقم الحديث كان أي قصر الرأي صدح مقرر السلسلة صدح من حديث الله بن عمر بسند حسن عند البيهقي وصاحب من أحد العسقلاني رحمه الله تعالى أبي إسحاق الحربنا في غريب الحديث في قصر صاري عن باوص ولكو عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عباس يا غسلها صغيري وارثي سيدة هذا تلميذه لي عبد الله بن عباس يا عبد الله بن عمر والصغيري صدقتي ابن القيم رحمه الله تعالى ayaa wuxuu yiri sida in la sameeyayse er lugta biixa lagu fariisay tabiirka la taagan booyaan faqri kala banaan dhow jirad uu luqayba oranay halka uu hawlaa sheekh ruxiyallahu ta'ala waayo saxaabo badan cabaadalada ka sugantaa cabaadaladu waa ayo cabaadalada loo sheegay dib u yiraa waa afar cabaadalada waxa la yiraa Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Zubayr Abdullah ibn Amr ibn al-As marka raggaas oo dhan waxay ka sugan iqcaahro inuu markaas xawaya qofku ku fariisto labadiisa markaas xawayaan cirboo marka waay Abdullah ibn Abbas kan loo soo jeediyay wuxuu soo jeediyay labada lugooda la taago isku horkeen jiray markaas ku fariisan jiray isku horkeen ee sidaa bay sidaa soo dhaw loo wada waka laa soo skuur kee dhaxay ku fariisanaysa marka hagaa jis ha hagaa waka skuur kee asla marka ya والله قادرين ايه نعم فرار ممكن صح فرار قادرين تذكر خفري حتى لو جيتنا هذا مسكور جيبي عمل مع باص عمل مع باص سرينجر اه جيت كبير غير فصارت وي ده ما ما ما مقيم الخالق هيسوي وحقوق برضه سبحانه وهو هالماضي كريه لكن يوم قال رحمه الله تعالى هذا الجسم حصصنا وهو ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب القبر هل قفر من جميل مجره إلا إساق وحبها لكديني إسلا وحبه ضدك كديني أما إساق وحبها وحبها كخلدني ضدك وحبها كخلدني إساق وحبها لكديني كديم إسلا وحبه ضدك يكون الدنيا إلا نبي محمد عليه السلام واي ضدك توصل معصومين واي وكان محمد صلى الله عليه وسلم احيانا كل يقعي في مرخص حول الكفر وحول يقعي في مجلس الجمهوريه كفر يسا يلتقي لبدي صاحب الارباب يلتصق وحكود الاوبن جري على عقليه لبدي صاحب الارباب وصدور قدميه يلبدي صاحب الجمهوريه جمهوريه مرخص حول يعني هل كان لابس ما راح تلقى تحيه ومرخص حول على عرفت القاع على علاه تص واي الله المستعان وجوب الاطمئنان وجوب الاطمئنان الا لو حصل انه واجب تاعي بين سدتين لو يسوي انت بحس وكان رسول صلى الله عليه وسلم يطمئنك يحصل حتى يرجع الى الله ونغض كل عظم لفقصه الى موضوع ماشي سوف نغض والله بذلك انصاره امري المسيء صلاته في صلاه سحوي وقال له وحكيري لا تتم صلاه صلاه ما ضميسرته لا تتم صلاه احدكم من اللي في الكلمه صلاه دي ما ضميسرته حتى يفعل ذلك لا صلاه سميه وكان وحال ابو صلى الله عليه وسلم دين واكيد دريا حتى تكون لا يهاط فضلي قريبا حتى يكون لا وهذا قريبا في كدو بسبب سجوده واحيانا كل يوم كف النبي من نواجد صلى الله عليه وسلم حتى يقول الله كير القائل كورديا قد نسي مراوح الماضي حديث في برامج عازب هي سنة المامي يحديث في انس بن مالك يحديث في ابن غرئي وايه وكان وحى صلى الله عليه وسلم يقول يطمئنك من حصل حتى يرجع الله النقض كل عظم لفقصته يا موضع يباشيسة وأمر بذلك أن كان أمري المسيء صلاته في صلاة دي صحوي وقال له حكيري لا تتم الصلاة صلاة أحدكم بيك الكريم الصلاة دي سبحانه ما يسرعه حتى يفعل ذلك الله صلى الله عليه وسلم وكان الحنب صلى الله عليه وسلم يقول كده ذي حتى تقول لا يهاته قريبا تكون من سدة سجوديسة وأحيانا كل الله يمكث ونغانه حتى يقول الله كيرها القائل كورنيا قد نسيبه فكما حقا يتبرك فقق النبي صلى الله عليه وسلم يقول حيا هي سجودة هي ركوعها هي اعتدالك في الأسبوع القيادة الصومة الحديث يقع واية الأكار بين السدتين أكار الأخرية لما سيبتوا الحيصة. وكان صلى الله عليه وسلم يوحوها يقول في هذه الجلسة في هذه الجلسة فبغير جلسة وفضلها جلسة الله كما دل إلى آخر وقاف الله فرسل يخديت جلسة دل إلى قاف الله فرسل يخديت لكن جلسة وفضلها اللهم مريدر وفي لفظ لفظك لوحى رب اغفر لي يعني اللهم اللهم اغفر لي أما رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني إذ فاصل سنو رجل وحولي يجري مرقى صحابي اللهم الله يب أما ربي ربي اغفر لي إذا مناف وارحمني إيما حريصه واجبرني إيكم وارفعني إلهي مرقى سكريا واهدني إلى حنوني وعافي الله يعافي وارزقني إلهي أرزاق واي حمري هل يجري لا سجود أحيو قد يستطيع اللهم اغفر لي أم رب يغفر لي مرحبا أعلم اسمي ديا ما اللهم اغفر لي ما تهيسا أو كريئا مثل اللهم اغفر لي ورحمني بعده مثل وحدي اللهم اغفر لي واجبرني وكريئا مثل اللهم اغفر لي الله وهديني مثل جبه وغير رئيسا وحيدا الاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وحلقنا يا مرخى صحابي يا وحا احتياطك يا حاضر وأنه ألفاظ رأى لي هذا تضرر اللفظة تضرر اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني تضرر اللفظة لي هذا يا في عالم وقال تمرنا اللهم لا يغفر لي لا ودمناه وارحمني لا ونحرني سواجبني لا ويكم وارفعني لا وإكرني وهدي الله يحنوني وجبني لا ويكم على صلاتي وحيقني وارفعني لا وإكرني وهدي الله يحنوني وعافي الله يعافي ورزقني لا يرزاق وصارت الله يقول في الهجري رب اغفر لي رب اغفر لي وصارت الله يحنوني يقول في الهجري رب اغفر لي دعاء المرقى والسنة بساء واجب إلا أخي مرقاس أنا ما قال خلينا قبوة واجب لكن سنة قادة حوى السنة وهي والسنة وهي سنة واجب ما يكسر به مرقى هو وكان وفاء يقوله ما كيرا هم وخا دعاء في صلاة الليل صلاة الليل في الليل يجري صلى الله عليه وسلم دعاء الوحاد والطبرك من محمد يسحق من رحمه الراهوي وآيه السجدة الثانية سجود لبعض يورفع منها لغة صوته ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر فيه في التكبير صلى ويسجد سجود جريه السجدة الثانية سجود لبعض وأمر بذلك أن كان وأمره أن يسيء صلاته في صلاة سحبه فقال له حكور بعد أن أمره أنت أمر كذب بل أدن منار أنت إلى حسنة كذب أنت أمر كذب ها بل أدن منار إلى حسنة واي بين السجدتين لبعض السجود تقول حيث أنك حسنة كما سبق السيد ناس وهر مرتين مرق كير السنة فما تقول وحد رب كير الله أكبر ثم تسجد وسجد ريسا حتى طبنا إلا إلا الحسشو أما حتى يقم إلا إلا يحسنان مفاصلك حونها ثم افعل ذلك سلاة الصلاة في صلاتك صلاة هذا كلها رماتي وكان صلى الله عليه وسلم يوحوها يرفعك كرق هذا يدي لو ليس قعمك مع هذا التكبير تكبير المعين وإيه الله أستاذ وكان وكان مرقوة تنكشري مرقصة أسيء فرصان يقف لسيس الجودة موسى كعيب قعمه كرق قعمه كله يا شاكر رحمه الله تعالى وكان روحا يصنعك السمعية في هذا السجدة سجود اليمة مثل ما شاء وكان الصناعة وكسره في الأولى تيهوري ثم أوحي لآخرين بل وآخرين ثم يرفع كربوس وقال الرأس ومدفعس ومكبر حال حال تكبير صلي الله أكبر إليه وأمر بذلك أن كان هو أمر المسيح صلاة في صلاة سحبه خلاد بن غافر فقال له حكيري بعد أن أمره أنت أمر كذب بالسجدة الثانية سجود المرأة كما مرق السنة لصومرتي ثم يرفع رأسه من حس كرس وقاله فيكبر وتكبر صلي وقال له مرقى صلى حكيري ثم صنع ذلك صنع فصلي في كل رقعة رعاد كسا يوسجدة سجود كسا فإذا فعلت ذلك مرخصا سميسا فقد تم صلاتك صلاة الله ميسرنتي وإن انتقصت ذلك النقصان تقول حقيسة شيئا شيئا انتقص من صلاتك صلاة ذلك النقصان هذه السجود لا يحكد من الميسة صلاة الله ميسرنتي لكن السجود هذا يحكد منه صلاة ذلك النقصان ثم صنعك صنعك ذلك أرقى في كل رقعة رقعتك سيئة سبة السجود كستا فإذا فعلت مرخصا سميسا ذلك أرقى فقد تمت صلاتك صلاة الله ميسر انتي وإن انت قصت حدك نقصانته وإن انت قصت حدك نقصانيسا من حقيسا شيئا شيء فإنت قصت من صلاتك صلاة الله نقصانيسا جلسة الاستراحة فضل يرى جلسة الاستراحة فوق هذه قانين جلسة الاستراحة وحيط العضاء صلاة حدير غباعيته أفرق عضاته وحيد على رقعدة اللواب مركي لوسي كعيو إيه رقعدة أفراد مركي لوسي كعيو إيه جلسة الاستراحة مضى هذه الصلاة مركة لور عوض صبح رقعوض أي تهيني سنة النبي نقوك لأي ياري رقعدة اللواب مركي لوسي كعيو بعضها هذه أي الصبح تهينا رقعدة اللواب مركي لوسي كعيو مركة هذه القضاعية أفرق عوضها رقعدة اللواب رقعدة أفراد مركي لوسي كعيو هذه صدح من الله يتعلم رقعات الله مرق لوسي كعيوية من صدح حوية وفضية ومرخص مرق عدسي كعيسى وحسنانسا انت أولي إسلاحين هي المتعب عزيزي حياتي الفريسان الساكن من عيسى صدرت عبدو كور الإمامي هي قف عبدو كور الإمامي قرية لكن قطو إمام المموية وعادي لكن إمام هدوية هي بطقوي دبدالة وحلغية الله أكبر طيب غلابة مسؤولية رقم في سقوط الفريسة وكور كعيا صلى وحلا صلى الله عليه وسلم أما الله أقوله أولوك تلقوا فريسة يا مرك يا بناء سيك عيسى الله أقوله بس كسير يا مرك قاب قاب قال الله رقم تكلم جنسة الاستراحة مرك وحين قرصة خد عبد صدحات دي مرك الناس يكعيو ده تحيا ده كعب صلى يا تحيا ده كعب خلق عبد صدحا مرك المغرب اللي يسيك عنا تحيا ذاتك عليه مرك مضع للجلسة الاستراحة خلق عبد أفراد دولين الدولة كبه حيزاء وصلاة دي خلق عبد صدحا دولين الدولة كبه حيزاء ورق عبد اللواء دولين كبه حيزاء صوحة بيتها إلا كم قرر مرك يسيك عيسى دين استراحة رق عبد اللواء تقرق عبد مرك اللواء مرك يسيك عيسى وياه ويا تحيا مرك كبك عيسى خلق عبد اللواء رق عبد الأفراد مرك يسيك عيسى أتحيا دي ورق كبك عيسى وياه يورق الرعاس بحضر أيام كسوك على مرقى طاف رب نسيك عيسى مرقى جلسة الإصلاح واحد عذاب أبنين هذه الصلاة أفرق عواطها ها فالعبد الله بادية سأفراد مرقى نسيك عيسى عبد الله مرقى نسيك عيسى طاف رب نسيك عيسى حدية أي صدح تهينا أما إلا ما تهينا فالعبد الله بادية مرقى نسيك عيسى وإن تهسوية ثم يستوي قاعدة فرق كل كاريا طفل فريسانية على رجل يسنى لكي سبيع برق فريسانية بيعتدنا بسوى بحد هذه السنة حتى يرجع الله يكون نغطه كل عقب لفقص الله يكون نغطه إلى موضوع ماشي سيئة ماشي أي كتا اللفة الليلة ماشي ما يكون نغطه قف يحسنه وحال الدين يبقى سجود يكسوك عنه إذا سوك إطان قاعد وصعى وصعى على الدين ياهي على الفريسة وعلى الطبيعة نكون الفريسة ثم يستوي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على قاعدة حاله وطف على رجل يسنى التي سبيعها وكفر يتدر مرقى نحن حاضر سنة ولا مرقى حتى يرجع الله كما وصل عنه لفظ سنة وضعه وشيس وإيها الله السعاد القيام على رقعة الثانية رقعة الواب الله كأول اعتماد على اليدين لما رقع مضل عسكرون في النهود دي مرقى لسيك عيوه إلى رقعة رقعة الله كعيوه رقعة الواب بهذا الله كعيوه رقعة صورة من الموت في الواب بهذا كعيسايو لكن مرقى كعيسوين وقعبها إلى عسكته إلا أسكك على الله قعمها قال عسكتين رسول الله حتى ما عسك شبه يعني إلا ربعين إيه إلا قضيت هاي إيه وحا ما عشر وصلنا النبي عليه السلام أساسا والدين أتكلم لك ويسيري إلا قعمها قال عسكتين كسيك على أما أولينا قال الله يرنه غير واسلا وايه لكن أنا يسمى أركب إلا حصل في على هاي إلا ميلا قصدي حيوبة إلي وبيوته مرخى البكي إلا ترى ماها مرخص ها وايه الله المستعان ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول يلهم كيكا معتمدا مرقى صحاويا استوى مرقى صحاويا معتمدا استوى عسكري على الارض الملكة الى الرقعة الثانية رقعة الله عبد السيكعي وكان روحانه صلى الله عليه وسلم وكانوا حالهم حيوية لك وكانوا يعتمد بيها وكانوا حالهم صلى الله عليه وسلم يعجل برخة صحوية في الصلاة صلاة تحويل برخة صحوية في برخة وحوية اللهم استعان وحقنوا قوش يأمنوا يعني برخة صحوية قوش يأمنوا وقعناها صاصة لقلية برخة صاصة وقلوا سنوا قبسنج بنتو صغير لا وفرع يساوا قبسنج يعتمد على يديه لمدي سقعناته برخة قسكين جري إذا قام برخة كعيو حديث برخة تلمابي كان يقول كأنه السهم لا يعتمد على يديه وخيز النبي صلى الله عليه وسلم مركز الموضي سليد مركز حوية لطرية وكرسول بوضي مركز قعبين سلمون أسكرين حديثك سيموضي قوية وحكا جرمالي وحالا وحالا معنا حديثك سوطن ومركز حوية معنى السحيم مركا شغل بأن لو تخطنا في السلسلة الدعيق الموضوع وطرها سيئة في الأمة يوسف عنه تخليجي وكان يحن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بمركو كعفر رقعة الثاني رقعة اللوات استفتح القراءة فقراءة وحكف الفرنج بيقول الحمد لله رب العالمين ولم يسكت من آمس الجميل وكان وحوان يسمع في قصة صلى الله عليه وسلم في هذه الرقعة قراءة اليدة مثل ما شوك لا يسمع في قصة يليه في الولى رقعة أخرى مرقص إلا أنه كان وحوان يجعلها في كيكيانا أقصر منك قال رقعة من الولى رقعة الكوريسي فواس رقص إلى صور هكا مرقى وحوانيا ما مرقى رقعة لها وكعبة استفتاح يرتضى النائمة مايع اتفاق الفقهاء اسمها فصيل ودعوا الاستفتاحي فقعد ظهر اسمها لي يداي فقعد لبعض يمرق بك عيسيه في الصحابه رقعان كان لبي مدرسي لكن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اله الا ليس تامر قوله ويسو خلاصي هي مرق يدا ويسو خلاصي هي سيد الراجح على مرق صحويا ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى قعد هو ان لو كافتو ايا في عن واي وجوب قراءة الفاتحة فتحة الأخرين واجب في كل رقعة القدس وقال أمر صلى الله عليه وسلم وأمر المسيء الصلاة في صلاة سحره بقراءة الفاتحة فتحة الأخرين في كل رقعة القدس حيث قال من كل نبي صلى الله عليه وسلم دعنا على مرفو يمسع ورلم يكذب صلى الله عليه وسلم بقراءة أقراءة الرقعة الأولى رقعة الأخرين كأخرين ثم عن ذلك السلعة قصة لها كأخرين في صلاة كلها صلاة دماتين وفي رغاية رغاك الوحيه في كل رقعة رقعة كسرة وقال الحور في كل رقعة رقعة كسرة قراءة طبعة حديث المياجة ابن حبان في صحيح وصل صحيح أحمد في مسائل ابن هاني جابر عبد الله الحجري من صلى رقعة لم يقرأ فيها لأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام رواه مالك في الموطأ وهي المرخة صحويا قفك تكبر بعد إسلامك عن فاتحة وأخرين ماذا تكبر كاسي صغو وحبيه إلا أنه إمام خد الحرية هنوي يعني وضعه بسصر التشود الأول تشود وليات فيها طول ثم كان صلى الله عليه وسلم وحبيه جلس في فريسة للتشود اللي ورع وطيق بعضها لتحيات كده على قليل تحيات كده ثم كان حرم صلى الله عليه وسلم يجلس في فريسة للتشرق تحيات بفريسة جلي بعد الفراغ يتكفى رقعته من رقعتي رقعت مرقعة ثانية اللبعض فإذا كانت الصلاة صلاة مرقعة رقعتين كالصبح سيصبح حوكري جلس فريسة جلي مفترشا سوء قولي التي سبيحنا كما كان صلى يجلس في فريسة بين السبتين فرق ليس يمدحي وكذلك ساسوك يجلس في فريسة جلي في التشرق الأول التحيات حرم رقعس ومن الثلاثية صلاة صبح رقعات كومنا أو الرباعية صلاة عفر رقعات كومنا إلا الطلبات يغطيها بحمله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أنك وأمر المسيح صلاة وأمر النبي وأمر بها تحياتها المسيح صلاة في صلاة يسمرها صحيحا فقال له حكوري فإذا جلس مرقى فريسة في وسط الصلاة صلاة تحديد ومرقى ورعا وطمانانه فضم إن حصل وافترش بقلب فخلت اليسرى ويوان بمحنا ثم تشهدت فياسه وقال أبو رؤية الحور رضي الله عنه نهاني خليلي صاحبك في هذا نجعل ونبي عليه السلام وحيدي لي عن إقعاء فضلي أو كإقعاء كلبي أي صوف ريساك لا وصوف ريس أي بحويا ومرخص حويا يعني وحسن إياه صوف ريك صار على غير الغالة هرويد بلغا صمه سلانا وقف ريسه وليدي لمرخى وفي حديث آخر حديث لو حكسنا كان يحوى نبي صلى الله عليه وسلم ينهى كيدينا عن عقبة الشيطان شيطان تفضل يسوك على مرقب مرخوا قبل أن نفسر له الإقعاء حال إلهها أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض ويمسي ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب. يعني حال إلهها وحمدون قال مرخوا لو هذا بري الصلك أنك ثالثة لو هذا الغرض كربة ثالثة مثل ما ها سلاسوية أفعله واسد عالش أفضل من الدين وكاس وايه وكان النبي صلى الله عليه وسلم حيث قعد في التشهد تحية ورخ فريسه وضع كفه لنا كفه اسمه تدل على فقيه بوليسه وفي رواية الحيه ركبته ركبته النوبيس الدل يجري قليل ما يمنتا ووضع كفه ليس لا كفه سبيحه الدل يجري على فقيه بوليس سبيحه وفي رواية الحيه ركبته اليسرى لوبي سبيحه باسطها وكب الفرنزل عليها بشيء الرقاء. يعني وحيه يمطل تحيا سليسو قعنت هذا الملتا لوبي اقل لما الدولي هذا الملتا يسعو الدل يجيس عمرقاء قعنت هذا الملتا لو جاء البيحة البيضة البيحة يا صاد اللي يسامرقة عمها النص والله يسند في منه سامحناها صلا باصطها نبي في نزل عليه السلام عليه فرع باصطها قعدته في نزل عليها لا يدش يسامرقة وكان روح النبي صلى الله عليه وسلم يضع كيد الجية حد مرفقه الأيمن ها وكان روح النبي صلى الله عليه وسلم حد مرفقه الأيمن من زق الكيس من التاميش ضد ما يسوي الجري وحياه على فقيده اليسرى بولد يستمر قاص حاويا بيحلى من التامرقة على فقيده اليسرى يمنع بولد يستمر قاص من التام يعني وحاول هذا ما قصاه صارقه فقط هذا كود لي لا يا فقط هذا كود لي لا بولد يستمر وصل معنا وكان واحد من صلى الله عليه وسلم يضرب كيد الجيام مرفقه الأيمن حد مرفقه الأيمن جقل كيسا من الاكتئاب حد كيسا يماشا غدا بيسا على فقده اليمنع بولده يسمرق أصحابيان من الاكتئاب يعني بولده يماشا غدا بيسا جقل كسارج والله لم يسعصر رجوع من وديه وهو منك وهو منك أسرع جالس وفا به معتمد وحور عسكري على يده اليسرى قعنتي سمرق به يعني في الصلاة الصلاة اه ساسوا ساسوا ساسوا سكاهمك وايها الله مستوى عليه الصلاة فقال وحور إنها يد الصلاة اليهود ويهود صلاة اليوكرة وفي لفظ نفسك وحور لا تجلس كذا أسلق الغنفر يسرق إنما هذه التهي وديسة الذين يعذبون كل العذاب يقيامها فقدوا دي ويانا وفي حديث آخر حديث وحقصنا وهي قعدة المغضوب عليه كو الله على ذي فقر وفقر وياه تعريف الأسبوعي في التشهد فرق من الرغاديات في حياة ورقة الحديث وكان صلى الله عليه وسلم يروحها إذا تشهد ورقة إذا جلس ورقة فريسية تشهد سواء حياة سرية وبعه بجد لكف اليسرى كف يسبيع على رقة اليسرى كف ورقة فإن لو يسمي بنحنا باسطها وكف يجد ورقة كفك عليها لو يد فيسا ويقبض أصابع كفي كفي ويقبض وقلدري أصابع كفي اليمنى كفي سبيل إحنا بلكتا فريسة تصاص وصل الله يدري كلها قماتي ويشير بأسبوعي فرقي سيكون شاردي الله كيف تصو تلئم هذا سوك لحيراتا سوك لحيرات وفرق المدسين اللي يقال في القمة حق قيلة يشاردي ويرمي وكو قلدري ببسلي أرقيسة إليها حقيرة ونحو عم حقيرة فيري مرك قفك تاريه حقول ايه سلامنا قفك تاريه حقك قفك سجوده يسانا مرك واتحيا سنة يوح لك فرطي سنة سنة يوح فرطي سنة وكان وحنوه صلى الله عليه وسلم درس مرك فريسي يتشهد يسوى تحيا سنة وضع كفي لنا في يسرع كفي سبيع ورجل على رمة مرك صحيح يسرع لو يسى مرك صحيح يان ليحنا مرك باصطها مرقى وكف الجنزل مرقى لم يكفك عليها أنه لو يرد الشريسات ويقبض وقال انجلي أصابع كف الإبناء يعني بيح يلو في مرقى بس الله عليه لكن بلت بياه ويقبض وقال انجلي أصابع كف الإبناء كف كيسا بلت وكلأ كلها بماتي فرها وقال انجلي كف فريسة كف انترى ليلاها انترى ربا ليلاها فرون وقال ساسو سلاجي ويشير وكل شاب بيسمع فرتي صلاتي تصوت الإبهامة سوق الله صاحينا في القبلة قبل ضع ويرمي البصري عربي سفوق الجري إلى حقيقة ونحو هذا حقيقة وايه الله صلوا على سلم وخلوا عليه الصلاة والسلام هل كبرق وحوي الإشارة اليوم وصل على قوان برق صحويا علمان برق سيا صدام صدا قلال لكن وحدمك وحدمك وكتابيها برق صحويا إذا برق صحويا يعني كج بركوت وحرفيا يكبرا إلى إلهيم والعاشر من المحرقات الإشارة بالصلاة كهل حديثي يعني وحاوليا مما كشي كيني اللي إذا هم رخص أغرب أو كيداري برغصة وحوري وحيارة حرامتي تريني برغصة وحوري قيفة طنالة حرامتي وأفقت إلا يشاربني يعني هو أغل كيك هذا برخص يعني برخص حاوليا سلاك القرصان بيهي تعصب روكي إلي وحاصرا صادقتي برخص حاوليا إن بضر أصحاب الفتاوى كمينة ولي أترى علية الحرفية كمينة أي واحد قبل أن قلت حاولنا اللي إشاري سلا صاحب الخلاصة وكلي أما كتابك الرجلي البزازية الكبرى أوكلي أما كتابك العتابية الليزلي أما الغيافية هالنقطو أما ألو الوجية هالنقطو أما عمدة المفتي الظهيرية هالنقطان وحاصل الغرقة لكن صلى الله عليه حديثك في التلارية سلا إلا إشاري وبرقى صحاولي حقا حق الله إشاري قبلها وكانوا حيث أشار إلى أشار وكل أشار بيسمعي فقيسة رواية وضع إبهام وصول في سلوك الدرين على أصبعه الوسطى فقيسة برقى صحابي بنحي على وضع الدجد الدرين على إبهام وصول فيسة على أصبعه الوسطى فقيسة حديثة فنحوطة صباح سوق وخصاصة سوق الكدلية الآن فنحوطة وخصاصة وطار كمان يحلق بها بها الدرين حاويا وطار تظن يحلق بغلام جري بفضاء سوك إيا فرنحظة حلقة الغلام يعني بل ساسو سالجي نبي صلى الله عليه وسلم ساسو سالجي سوالت مرلا ساسو غلام جري فقال غلام صلى ساسو وكان يحلق صلى الله عليه وسلم إذا رفع أسماء السماوة فرقي سفر قسامة فرق هذا يحرقك ورغ غد جري يوئي بها ورخد عيس جري ويقول حلي جري لهي يلا أشدك غدرا على شيطان شيطانك من الحديد بغطة يعني السماوة تفر من قسامة وحديد في وائل طيب كبير ويا غير طريق وحديد في وائل غير كبير وكان صلى الله عليه وكان أصحاب النبي لم يسعد حيث صلى الله عليه وسلم يأخذ فيه قبط بعض البركون على بعض البركك على إشارة إشارة بالأصبع فقط لإشارة في الدعاء دعاء بركون بركة البقى من ذلك القاص وايه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في سنة سنة في التشهد إلى مدى التحيات بجميع الضمان مدى التحيات بفقط إشارة دورة لا راجلي ورار الجنة من بارتيد عبوس وعين لولي سفر وكبع عسلي لا لا وساسلي سنة سلية لا لا وساسلي شعري فوس وعين لولي سفر وكبع عسلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد ورميت كسوقات حال كسوقات يعني الله كله من غفرت كلي كبك وأشار بالصلاة فقط عبد السلام كل شعر أحد أحد ولا وجود صلى الله عليه وسلم وجود التشهد الأول كان وجوده لكن هناك مضى إن شاء الله تعالى إعلى عشر قدر بنيها دي لحيرة وعلى المسلم أعلى الشيء إنه مرقى صحيح الفقط إلا الغازية كل خلافة كجرة سليح وبن السياسة مرقى صحيح الغاجحة أي شيء دون هذه لحيرة هي مرقى صكور ما لقاضي أفقط لمرقى لا إله إلا الله لا إله بس مرقى تحياتك الله بالله هذا كور ما لقاضي كور ما صنبقية كور ما صنبقية مغاجرة يا بسلم مغاجرة إن شاء الله بنيها إن شاء الله تعالى أولانا كير هذه الدولة إن شاء الله كل تضافنا لبحر من المين ولا إن شاء الله هذا هو